إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، فإن الجبهة السلفية المصرية ليست سلفية، هذا القسم الأول من خطبتنا اليوم. والقسم الثاني في بيان عقيدة النمر الرافضي الشركية. فأما بالنسبة لهذه الجبهة التي تسمي نفسها أو تنسب نفسها إلى السلفية، أي إلى السلف الصالح، والسلف الصالح هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واتبعون لهم بإحسان في القرون الثلاثة الأولى من الهجرة. هؤلاء هم السلف، هم سلفون الصالح. والسلف لغة هم المتقدمون من الآباء والأجداد، ثم صار السلف الصالح علامة أو اصطلاحا تداوله العلماء جيلا بعد جيل، يطلق على الصحابة ومن تبعهم بإحسان في القرون الثلاثة الأولى. هؤلاء هم السلف الصالح، ليسوا حزبا، ليس حزب النور ولا هذه الجبهة. هؤلاء لا علاقة لهم بمنهج السلف من ناحية حقيقة المنهج الذي هم عليه. فأذكر آخر تصريح لهذه الجبهة، أو من التصريحات الأخيرة لهم، ومنه يتبين لنا أن هذه الجبهة هي لا علاقة لها بمنهج السلف الصالح، بل هي ضد منهج السلف الصالح، فليس السلفية. فجاء في الموقع الرسمي على النت لهذه الجبهة ما يلي: بيان الجبهة السلفية، وأنا أقول اللا سلفية، عن أحكام الإعدام في السعودية، في دولة السعودية. فذكروا في أوله بعد البسملة: إن أحكام الإعدام الظالمة التي نفذها نظام آل سعود المجرم هي جريمة جديدة تضاف إلى سجلهم التاريخي في محاربة الإسلام والعلماء الصادقين، وإن النظام السعودي الذي ينفق على القتل والقمع ومحاربة الدين في مصر لا ينتهج داخليا سوى نفس السياسات تحت أسماء خادعة يستعملها لاستباحة الدماء والأموال والمقدرات والاستئثار بالحكم. نقول لهم والله كذبتم، والله كذبتم. إن آل سعود الذين ينسبون إلى جدهم الأول محمد ابن سعود رحمه الله تعالى قد تحالف مع الإمام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى على إحياء الإسلام وإعادة التوحيد إلى بلاد الإسلام، إلى نجد والحجاز وما حولهما، ووفقهما الله لذلك، وبالفعل تمكنا من تطهير عدد من مناطق نجد من الشرك والوثنية وقطع الطريق وسفك الدماء بغير حق ونهب الأموال، وأعادوا التوحيد والأمن والأمان إلى بلاد نجد. هذا بداية آل سعود في حكمهم لهذه البلاد، هذا في أوله، وننظر إلى آخره. هذه البلاد الآن، هذه البلاد الآن على ما تقوم؟ هل تقوم على ما يقول هؤلاء الكذابون الفجرة الذين يتكلمون بلسان الرافضة؟ هذا اللسان والله ليس لسانا سلفيا، والله الذي عرف منهج السلف الصالح لا يقول هذا الكلام أبدا، بل هذا لسان الشيعة الرافضة، لسان الليبرالية التي أرأسها إبراهيم عيسى في مصر، ها؟ لسان أعداء السنة والتوحيد في كل مكان، هذا لسانهم، ليس لسان السلفيين الذين ينتسبون إلى السلف الصالح. إحنا فنقول لهم كذبتم. هذه الدولة إلى وقتنا هذا تقيم التوحيد وشريعة الإسلام على أحسن ما يكون مقارنة بغيرها من الدول. ما نقول أنهم بلغوا العصمة؟ لا والله، نعم قد يقع منهم الخطأ والظلم، هذا لازم بشري، ولكن ليس الأصل فيهم أنهم يحاربون الشريعة. والله كذبوا. إن كان آل سعود يحاربون الشريعة، فمن الذي يقيم الشريعة؟ سموا لنا من الذي يقيم الشريعة الآن أيها الكذابون. هل يقيم الشريعة الرافضة في إيران؟ لماذا لم تقولوا هذا الكلام على جرائم الدولة الصفوية الإيرانية التي لا تمت إلى الإسلام بصلة؟ بل والله لا يوجد على وجه الأرض الآن ألد عداء للإسلام من هذه الدولة إيران. ومن عاوننا؟ هذا الكلام ينصب على الحاخامات والآيات في إيران، لا ينصب على آل سعود ومن معه من العلماء. فإن هؤلاء المجرمين الكذبة الذين يدعون أنهم سلفيين، يدعون السلفية، يعلمون جيدا ما الذي يفعله النظام الإيراني في قمع الإسلام وفي هدم الإسلام. فلا يوجد توحيد ولا سنة ولا شريعة في إيران، بل ما هو إلا الشرك والخرافة وعبادة الأموات واستحلال الدماء بأبشع الصور. أيها الكذبة، تتكلمون عن آل سعود وتدعون أنهم هم الذين يستحلون الدماء، وهؤلاء الأنجاس في إيران يستحلون دماء المسلمين ليلا ونهارا في العراق وفي باكستان وفي أفغانستان وفي كل مكان وضعوا أيديهم النجسة عليه. الله المستعان. من الذي ينفق على القتل والقمع والمحاربة للدين في مصر؟ آل سعود أيها الكذبة، أم أسيادكم من حزب الإخوان المسلمين ومن الليبراليين، هم الذين ينفقون الملايين بالتعاون مع أمريكا والماسونية واليهود لقمع الدين ومحاربة التوحيد ومحاربة الإسلام في مصر وفي غير مصر. ولكنهم لا يستحون من الله في الكذب على عباد الله. فوالله لو لم يكن من حسنات آل سعود ومن معهم من العلماء إلا أنهم أقاموا التوحيد في ربوع البلاد لكفى بها حسنة. فطوف في الدولة السعودية شرقها وغربها شمالها وجنوبها، هل ترى شركا أو ترى أحدا يعبد إلا الله؟ هل ترى مقاما أو قبرا يعبد من دون الله ويطاف به كما يطاف بالكعبة؟ والله لا تجد هذا. فطهروا البلاد من الشرك. هل ترى قبائل متناحرة يتصارعون على الملك أو يتصارعون في الانتخابات البائسة الزائفة على ملك، أو يقتل بعضهم بعضا من أجل كرسي في مجلس الشعب؟ هل ترى هذا في هذه الدولة؟ والله لا تراه، بل ترى الأمن والأمان والشريعة مقامة في كل مكان من أرجاء هذه الدولة، إلا ما كان من تقصير البشر الذي لم يخل منه أحد حتى في زمن الخلافة الراشدة في زمن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. فإن هذه الدولة أعادت مجد الإسلام، وإن رغمت أنوف الحاقدين من الخوارج والرافضة. والله لا نقول هذا تعصبا لأحد، لا لآل سعود ولا لغيرهم، فليس بيننا وبينهم شيء من أمور الدنيا حتى نتعصب لهم، بل والله ما هو إلا الدفاع عن الإسلام والدفاع عمن يطبق الإسلام حقا وإن كان فيه تقصير. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة الذي أخرجه البخاري: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، فهنيئا لكم أيها الجبهة البدعية اللا سلفية بحرب الله لكم، وتستحقون ما يفعله معكم. الجهات الأمنية من الحرب لكم، لأنكم لا تستحقون إلا هذا. والله إنكم عار على منهج السلف، لا علاقة لكم منهج السلف. فاتركوا هذه التسمية التي تريدون بها أمرين: استجابة للماسونية التي تقودكم كما قادت حزب الإخوان، فهذه الماسونية الخبيثة التي يقودها اليهود والصهيون على مستوى العالم، إنما تريد تشويه الإسلام الصحيح. والإسلام الصحيح هو الذي قام على منهج السلف، منهج السلف الصالح، بأي طريقة. فيزجون بالجهلة من الخوارج أمثال هؤلاء، إما عن قصد منهم أو عن جهل منهم، ويزينون لهم التسمي بهذه الأسماء كما صنعوا مع داعش، ها؟ ثم يمدونهم في الغي بآلات التدمير والفساد تحت دعوة عليكم أن تحاربوا أنظمة الظلم في بلادكم وأن تقيموا دولة الإسلام. أي دولة الإسلام تقوم على هذا الفكر الفاسد والمنهج البدعي الذي يحارب القائمين على تطبيق شريعة الإسلام حقا وصدقا؟ إن كان آل سعود الذين طبقوا حد الله على هؤلاء الخوارج وعلى هذا الرافضي ليسوا مطبقين للشريعة، فمن الذي يطبق الشريعة؟ إن كنتم أنتم تدعون أن النظام المصري كافر عندكم، أن الحكومة المصرية كافرة لأنها لا تطبق الحدود، وإن كان رؤوس الإخوان لا يرون تطبيق الحدود أصلا، مرسي ومن معه كانوا يسقطون الحدود كما قال محمد مرسي في لقاء معه: إن حد الشريعة في إقامة حكم الشريعة في إقامة حد السرقة هذه مسألة فقهية، يعني لا قيمة لها، لا علاقة لها بالشريعة كنظام، ولكنهم يتلونون في الحرباء. فالشاهد فأنتم تكفرون الحكومة المصرية وغيرها لأنها لا تقيم الحدود، ولما تقوم الدولة السعودية بإقامة الحدود بقضاء شرعي نزيه نحسبهم كذلك، يحكم فيه قضاء من العلماء بحكم الله بالكتاب والسنة، لا ديمقراطية ولا ليبرالية ولا، بل بحكم الله بالكتاب والسنة، لما يحكموا بحكم الله صاروا عندكم محاربين للإسلام. هذا ليس غريبا على هؤلاء الخوارج. فالذين لم يعجبهم عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب فبلا شك لن يعجبهم أحد بعدهم. فالذين قاتلوا عثمان وعليا والصحابة لا جرم أن يقاتلوا من هو أقل منهم، فكما قتلوا عثمان تحت دعوى أن عثمان ظالم ولا يحكم الشرع، عثمان بن عفان ذو النورين الخليفة الراشد ظالم عند الخوارج ولا يحكم الشرع، فكيف بآل سعود؟ بلا شك أولى أن يقال عنهم هذا، لأنهم بلا شك ليسوا كعثمان في الفضل ولا في التزام الشريعة. فهذا ليس غريبا على هؤلاء الخوارج، ولكن الأغرب أنهم أظهروا شاوماهم تواطؤهم تواطؤهم الخبيث مع الروافض في إيران، ففاقوا الخوارج الأوائل. الخوارج الأوائل على ضلالهم لم يتواطؤوا لا مع القائلين بوحدة الأديان ولا مع الروافض، أما خوارج العصر أخس من الخوارج الأوائل لتواطؤهم مع الماسونية العالمية التي تنادي بوحدة وأخوة الأديان. ولذلك لا تجد لهذه الجبهة ولا لغيرها كلاما في مسألة أخوة النصارى ولا في حكم النصارى، يتورعون عن الكلام في النصارى ولا تجد لهم كلاما أبدا يمس معتقد النصارى القائم على الشرك ولا معتقد الروافض القائم على الشرك، ولكنهم يصبون سمهم عليه على الذين يطبقون الإسلام حقا الذي هو على منهج السلف. وكذلك زادوا خسة في تواطؤهم الخبيث مع هؤلاء الرافضة، وهذا ما يظهر لنا من كلامهم التالي. فقالوا رغم رفضنا للظلم ضد أي أحد، هم كذابون، هم أظلم من أظلم الناس، فإن إعدام شيعي واحد مع 46 من العلماء وطلاب العلم والأبرياء ليست سوى محاولة للتغطية على الجريمة الأصلية بتشتيت الأنظار واستغلال المشاعر المتأججة ضد المشروع الصفوي الرافضي. الله الله أكبر. من هم العلماء وطلاب العلم الذين قتلهم آل سعود أيها الكذابون؟ والله ما سمعنا أن واحد من هؤلاء الخوارج الذين حكم عليهم بحكم الله أنهم من العلماء ولا من طلبة العلم، ما عرفناهم بذلك. وهؤلاء يستخدمون التدليس لتغطية الكذب الذي يفترونه عليه على الأبرياء. وتسموا لنا هؤلاء من هم؟ والله ما عرفناهم بعلم ولا أنهم العلماء. والله إن العلماء حقا أي علماء السنة في هذه الدولة السعودية لا يجدون تكريما ولا صيانة ولا رعاية في أي دولة إلا في هذه الدولة، ونحن رأينا هذا بأعيننا، دولة تعظم العلماء وتكرم العلماء حقا، لكن هؤلاء عندهم لا فرق بين العالم وبين المبتدع الجاهل. فإذا ظهر مبتدع يريد أن يحارب التوحيد والسنة فمنعته الدولة من أن يشيع بدعته. اعتبروا أن الدولة تحارب العلماء، كذبون، لأنهم ليسوا غيورين على السنة أصلا، لأنهم ليسوا من أهل السنة أصلا، ولا علاقة لهم بمنهج السلف الذي يريدون الانتساب إليه زورا وبهتانا. فنقول لهم: هذا الرافضي الذي سميتموه بالشيعي دغدغة لعواطف الرافضة في إيران حتى لا يغضبون منكم بأن تقول عنه رافضي، ها؟ هذا الرافضي الذي أنتم تحاولون من طرف خفي أن تشككوا في الحكم النزيه الذي قضى به القضاء السعودي عليه، انظروا أو اسمعوا من هو هذا الرجل الذي أنتم تدعون أنه كأنه قتل ظلما مع هؤلاء الأبرياء من العلماء الذين تدعون أنهم علماء. هذا الرافضي نعم يسمى باقر، باقر أمين، وليس أمينا والله كما سيأتي، باقر أمين النمر، نعم، أو لن يسمى باقر الخائن الفأر كما سيأتي. هذا الرافضي الخبيث كما جاء على موقعه الرسمي، موقع النمر أو موقع باقر النمر على النت، موقعه هو الذي كان يكتب عليه ويكتب عليه أتباعه من الرافض. ذكروا أنه ولد في العام 1900 في منطقة العوامية، في أحد مدن محافظة القطيف بالمنطقة الشرقية بالدولة السعودية، وأنه بدأ دراساته النظامية هناك في هذه المدينة، ثم هاجر إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وليس الإسلامية والله، إلى الجمهورية الرافضية الإيرانية طلبا للعلوم الدينية الشرعية. طبعا هذه ليست على شريعة الإسلام، هي على شريعة الروافض. ثم التحق بحوزة الإمام القائم، عجل الله فرجاه الشريف، هكذا مصرحون بلا حياء دون حتى تقية لمعتقدهم في الإمام الغائب في السرداب. فهذا النمر قد درس في حوزة الإمام القائم الذي هو المنتظر، المهدي المنتظر الذي ينتظرونه في السرداب منذ عدة قرون ولم يخرج حتى الآن. يعني أتوا بعقيدة لم يأتي بها اليهود ولا النصارى. القائم عجل الله فرجه، والله كيف يكون إماما هو محبوس في هذا السرداب طوال هذه القرون لا يستطيع الخروج، وأين الله؟ لماذا لم يفرج عنه إن كان هو الإمام المنتظر الذي هو سيملأ الأرض عدلا، أو سيستخرج أبا بكر وعمر من قبريهما كي يقيم عليهما الحد كما يقول هؤلاء المغفلون. فهذا الرجل درس في هذه الحوزة، حوزة الروافض في مدينة طهران التي تأسست على يد آية الله العظمى السيد محمد تقي الحسيني دام ظله، كذا كل دائما دام ظله، هم يعتقدون أن هؤلاء لهم امتداد يستمدون منهم ليش كما يستمد من ليش من الأولياء في اللي في القبور، إلى يعني أن قالوا هذا الذي يعنينا الآن أنه من ضمن جهود هذا الرافضي والذي من أجله اعتقل أكثر من مرة من قبل السلطات السعودية إلى أن أقيم عليه الحد الذي يستحقه عدلا واستحقاقا، أنه كان ينادي بقضية البقيع، نادى بقضية قبب أئمة البقيع التي هدمت في 8 شوال العام 44 بعد 300، حيث قالوا، حيث ابتدأ النداء عبر مراحل عدة منها، نادى سماحته في العام 25 بعد 400 بإقامة مهرجان من لإحياء هذا الحدث تحت عنوان البقيع حدث مغيب. وقد تعرض هذا المهرجان لتدخل أمني من قبل السلطات السعودية مما أدى إلى المنع من إقامته. ثم قالوا نادى سماحته بإقامة المهرجان في العام الذي تلاه تحت مسمى البقيع خطوة أولى للبناء أو الخطوة الأولى لبنائه. ثم بعد ذلك وبإصرار أقام في العام 27 بعد 400 مهرجان تحت مسمى البقيع قبب ومنائر. وماذا يقول في هذا أو ماذا يريد من هذا؟ يريد كما جاء في بيان هذا مطالبة العالم الإسلامي والحكومة السعودية ببناء قبب جمع قبة لقبور البقيع. وقد وعدت الحوزة العلمية أي الشيعية في العراق بالتكفل بتكاليف البناء، وقد جمعت توقيع 8 ملايين من الشيعة المطالبة ببناء البقيع في الآخر. هذا الوراء تريدون بناء القبب والأبنية على القبور. هل يريدون قبور الصحابة؟ لا والله، وحتى لو نادوا ببناء قبور الصحابة ده لا يجوز. القبور المزعومة لمن ينتسبون إليهم زورا وبهتانا من أهل البيت، نحو فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها. فهم حتى إذا كانوا في الحرم النبوي كما رأيتهم ورام غيري دائما يتقصدون أن تكون قبلتهم القبر الذي يظنونه لفاطمة في البقيع، يعني يصلون إليه إلى قبور أئمتهم المزعومة في البقيع، لا يصلون إليه لله. هؤلاء ليسوا مسلمين، لا علاقة لهم بالإسلام، إنما يعبدون الأموات من هؤلاء الأئمة الذين ينتسبون إليهم زورا كما ينتسب النصارى إلى المسيح، فيعبدون فاطمة ويعبدون عليا والحسين من دون الله. هذا معتقدهم باختصار، هذا معتقد الرافضة الذي يقول عنهم هؤلاء الخوارج من الجبهة السلفية رجل الدين الشيعي، كأنه صاحب دين محترم، كأنه ينتسب إلى دين الإسلام، هذا دينه. يريد إعادة بناء القبب على قبور الأئمة في البقيع حتى تقام حولها المراسم الشركية التي يقيمون مثلها في إيران. فإيران دولة، فطهران على وجه الخصوص عبارة عن إيش؟ ليس فيها مساجد كهذه المساجد، ما عندهم مساجد، إنما هي حسينيات، في كل حسينية قبر لواحد من هؤلاء الأئمة المزعومين. ها؟ يأتي هؤلاء الجهل المغفلون يسجدون للقبر ويتمسحون به ويطوفون حوله، هذه صلاتهم هذه عبادتهم. وقد يصلون صلاتين في اليوم من الصلوات الخمس، أو أحيانا قد يقومون الخمس صلوات تقية، ما بالتقية فقط. هذا دينهم. ومن القبور المعظمة عندهم قبر المجوسي الذي قتل عمر، ويسمونه ببابا شجاع الدين، ويطوفون حوله داعين اللهم احشرنا مع بابا شجاع الدين قاتل عمر. هذا دينهم، هذا دين الرافضة في إيران، هذه إيران التي يقولون الجمهورية الإسلامية. أي إسلام هذا؟ والله لا علاقة لها بالإسلام. هل أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الهراء، بهذا الشرك الذي لم يخطر في بال أحد ممن يعبده هؤلاء؟ الله المستعان. إلى أن قال هذا الفاجر عليه من الله ما يستحق في مقال له بعنوان قبور أئمة البقية جوهر العلم وعمق التوحيد. الله المستعان. يسمي الشركة توحيدا. إن حجتنا للبناء تستند إلى البصيرة الواضحة والدليل القاطع والبرهان الساطع. كذبت والله من كتاب الله. ولذلك فهي دامغة، ومزاعم من يخالفها أسست على جرف نهار اختلقها الوضعون من البشر، هكذا يقول. فإن الله سبحانه وتعالى يقول: وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غالبوا على أمرهم لننتخذن عليهم مسجدا. هذه حجتهم، وحجة من كان قبلهم من الصوفية الذين يعبدون الأموات من دون الله، والرد عليها فيما يلي إن شاء الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فنقول ردا على هذه الشبهة الساقطة التي احتج بها الرافضي على تجويز بناء القبب والأبنية على قبور الأموات، ها؟ نقول كما في كتابي تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد لإمام السنة الألباني رحمه الله: لا نسلم أن الآية تفيد أن ذلك كان شريعة لمن قبل أن ذلك كان شريعة لمن قبلنا، غاية ما فيها أن جماعة من الناس قالوا: لنتخذن عليه مسجدا، فليس فيها التصريح بأنهم كانوا مؤمنين، وعلى التسليم فليس فيها أنهم كانوا مؤمنين صالحين متمسكين بشريعة نبي مرسل، بل الظاهر خلاف ذلك. قال الحافظ ابن رجب في فتح الباري في شرح صحيح البخاري في شرح حديث: لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبياء مساجد. وقد دل القرآن على مثل ما دل عليه الحديث، وقول الله عز وجل في قصة أصحاب الكهف: قال الذين غالبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. فجعل اتخاذ القبور على المساجد من فعل أهل الغلبة أي الظالمين على الأمور، وذلك يشعر بأن مستنده القهر والغلبة واتباع الهوى، وأنه ليس من فعل أهل العلم والفضل المنتصر لما أنزل الله على رسله من الهدى. ثم نقل عن الشيخ علي بن عروة في مختصر الكواكب تبع للحافظ ابن كثير في تفسيره أن ابن جرير حكى قولين في هذه الآية، أحدهما أنهم المسلمون منهم، والثاني أهل الشرك منهم. ثم قال: فالله أعلم، والظاهر أن الذين قالوا ذلك هم أصحاب الكلمة والنفوس، ولكن هل هم محمودون أم لا فيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما فعلوا، إلى أن قال: فإذا عرفت هذا فلا يصح الاحتجاج بالآية على وجه من الوجوه، كما قال العلامة المحقق الآلوسي في روح المعاني بعد أن ذكر بعض الأحاديث المتقدمة وأتبعها بكلام الهيتمي في كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر، في أن البناء على بناء القبور على مساجد أنه من الكبائر. قال: قد أفتى جمع بهدم كل ما بقرافة مصر من الأبنية حتى قبة الإمام الشافعي عليه الرحمة التي بناها بعض الملوك، وينبغي لكل أحد هدم ذلك ما لم يخش منه مفسدة، فيتعين الرفع للإمام آخذا من كلامي من الرفعة في الصلح. نعم. وقد ادعى هذا الكاذب أن العلماء اتفقوا على جواز بناء القبور على المساجد، فنقول له أيها الكذاب، وأنت لا انتماء لك أصلا للسنة ولا علماء السنة، بل انتماءك لهؤلاء الآيات والأئمة الروافض، إن الأئمة الأربعة الذين إليهم أو تدور على أقوالهم المذاهب الفقهية المتبعة في السنة، طبعا على اختلاف بينهم ولا نتعصب لأحد، وإنما يكون الترجيح بالدليل من الكتاب والسنة، فكلهم اتفقوا، الشافعي وأحمد ومالك وأبو حنيفة، على تحريم بناء القبور على المساجد، لا خلاف بينهم في ذلك. وعد عدد من العلماء الذين ألفوا في الكبائر نحو الهيتمي في كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر أن بناء الأبنية والقبب على القبور، قبور الأموات سواء في المساجد أو بغير المساجد، أنه من كبائر الذنوب التي حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا متفق عليه، ولم يخالف في ذلك إلا الشيعة لما جاءوا بالدولة الفاطمية التي لا علاقة لها بأهل البيت، كما بين هذا المحققون نحو ابن كثير وغيره، ثم تبعهم الصوفية على ذلك، ولكن لم يكن هذا معروفا عند علماء الإسلام أبدا في القرون الثلاثة الأولى، إلى أن جاءت الدولة الرافضية في القرن الرابع الهجري هي التي روجت لهذا القول. وأقرأ عليكم أخيرا كلام الخميني الذي ينتمي إليه هذا الرافضي ويدعو إلى ما يدعو إليه، كلام الخميني في كتابه الذي سماه بالحكومة الإسلامية ولاية الفقيه، وقصدت أن أتي بصورة الكتاب أقرأ منه عليكم حتى تدركوا أن هؤلاء لا يتورعون عن نشر الكفر تحت اسم الإسلام. يقول الخميني كما في الصفحة 75 من كتابه المزعوم الذي كان يروج له الإخوان الذين يدعون أنهم الذين سيقيمون الإسلام، هذا الكتاب الذي يحوي هذا الشرك كان يروج له حزب الإخوان المسلمين في الجامعات والكليات في وقت ظهوره. قال الخميني عليه لعنة الله: وثبوت الولاية والحاكمية للإمام عليه السلام لا تعني تجرده عن منزلته التي إله عند الله، ولا تجعله مثل من عداه من الحكام، فإن للإمام مقاما محمودا ودرجة سامية وخلافة تكوينية تخضع لولايتها وسيطرتها جميع ذرات هذا الكون. هذا معتقدون في الإمام سواء كان عليه أو كان غيره، أنه له مقام محمود ودرجة سامية وخلافة تكوينية تخضع له جميع ذرات الكون، شرك فوق شرك النصارى، جميع ذرات الكون تخضع لولاية الإمام، فأين الله؟ فاقوا المشركين الأوائل في شركهم، فاقوا أهل الحلول والاتحاد، شرك لا مثيل له في ربوبية الله، فجعلوا هذا الإمام يحمل كل صفات الربوبية حتى تخضع له كل ذرات الكون. وإن من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل، وبموجب ما لدينا من الروايات والأحاديث، فإن الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم والأئمة عليهم السلام كانوا قبل هذا العالم أنوارا، فجعلهم الله بعرشه محدقين، وجعل لهم من المنزلة والزلفة ما لا يعلم إلا الله، إلى آخر ما قال من الكفر الصريح. هذا معتقد هذا الخبيث النمر معتقده ومعتقد الخميني، لأن كل من جاء بعد الخميني هو على عقيدته في من يظهر الرفض، يعني تكفير الصحابة، اعتقد أن القرآن محرف، اعتقد أن الأئمة بلغوا هذه المنزلة حتى تخضع لهم كل ذرات الكون، تخضع لسيطرتهم، هم الذين يتحكمون في كل ذرات الكون، فاقوا الربوبية، صاروا في مقام يداني الرب، بل هم الذين لهم الربوبية على كل ذرات الكون. هذا معتقدهم. هذا الخبيث كان يدعو إلى هذا في القطيف وفي غيرها، مما حدا بالدولة السعودية أن تعتقله حتى تمنع شره من أن ينشر هذا الكفر وهذا الإلحاد بين المسلمين هناك. والله كانوا أشد رفقا به، يعني الحكم الذي حكموا به عليه في أول الأمر كان رفيقا، أنهم منعوه أولا فقط، ثم لما استمر في تحريضه للمسلمين على هدم دولة التوحيد لإقامة دولة الرفض التي ترعاها إيران على أنقاض الدولة السعودية السلفية، ما وجد بدا إلا أن يقوموا باعتقاله لكي يمنعوا شره، لأنه والله أشر من اليهود. هذا الرجل كان يدعو لإسقاط الدولة السعودية لتقوم مكانها دولة وثنية يحكمها الملال والآيات في إيران، وحرض وجمع الأموال من أجل ذلك، وخرج بالمظاهرات من أجل ذلك، إلى أن جاء قدره الذي نحسب أن الله عز وجل قد أراح المسلمين بذلك من شره. فنقول لهذه الجبهة التي تدعي السلفية، والله لستم سلفيين، والله بهذه الممالاة للروافض، بل نقول لعلكم وهذا ليس مستبعدا أن تكونوا يدا خفية لرافضة إيران في مصر، أو أن تكونوا يدا خفية للماسونية تحت مسمى السلفية، كي تجمعوا الشباب الجاهل المغرر به الذي يحب السلف الصالح بالفطرة، فينضوي تحت لوائكم ليحقق المخططات الخبيثة التي تسعون إليها على أرض مصر. لا مكنكم الله ووفق الله ولاة الأمر في مصر إلى إقامة شرع الله وإقامة حكم الله فيكم وفي أمثالكم. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.